السلام عليكم. القصة حصلت عام 2007 لفتاة من منطقة حجر العسل اللي تقع جنوب ولاية نهر النيل اللي تبعد عن الخرطوم تقريبا 100 كيلومتر شمالا. هذه فاطمة فتاة سودانية وصلت إلى عمر الزواج. كل صديقاتها وبنات عمها تزوجوا إلا هي فاطمة، لأنها تفتقد للجمال، وهي أصلا يعني ما سمحة، ما هي جميلة أبدا. لذلك كل واحد من عيال عمهم، هم تقريبا عندهم نظام أن كل واحد يأخذ واحدة من أقاربه من نفس الجماعة، يعني مو شرط تكون بنت عمه القريب بالضبط، يعني من الجماعة يسمونها بنت عمه، يعني من نفس القبيلة. كل ما أحد يفكر بالزواج ويعرضون عليه فاطمة ويشوفها يرفضها، يقول البنت ما هي جميلة أبدا، ما أقدر أتقبلها. كثير هربوا أول ما شافوا فاطمة. البنت بعد فترة تعرفت على شاب اسمه حمزة. حمزة كذلك يعتبر واحد من أهل قبيلتها، من جماعتها. وهذا حمزة لما تعرف على فاطمة، تعرف عليها من باب الشفقة، يعني شلون أقول لكم، يعني من بداية شافها أن يعني البنت ما تزوجت وما حد متقبلها وكذا، وسامع القصص هذه والبنات يسولفون مثلا وكذا، وصار عنده عاطفة بالنسبة لها. لما تقرب من فاطمة، ولا البنت يعني جميلة بأخلاقها، جميلة بسوالفها، مريحة البنت. سبحان الله، ترى الجمال يروح وتبقى الأخلاق، الجمال يروح وتبقى الروح الجسدية، هذه اللي الروح الجسدية أو الروح، نعم الروح اللي في الجسد هي اللي تبقى، الجمال يذبل. فالبنت كانت تمتلك كاريزما جميلة، وهذا الشيء اللي خلى حمزة يغرم في فاطمة. الكل كان مستغرب، حمزة شاب يعني في مقتبل عمره، وهو طبعا أكبر من فاطمة بسنتين ثلاثة، في بداية العشرينات طبعا، وشاب طموح وشاب من عائلة معروفة وكذا. ويستغربون الكل لما يعرفون حمزة دائما ينتظر الفرصة علشان يشوف فاطمة في المناسبات وغيرها. كانوا يستغربون انه شلون هو مغرم في واحدة مثل هذه. يعني صحيح البنت ما فيها شيء يعني اخلاقيا وكذا، لكن بنت ما هي جميلة ابدا، لا بجسدها لا بالوجه لا بال، يعني هذا حمزة اصبح مجنون فيها، وهي كذلك اغرمت في حمزة، حبته لانه ما هو سطحي، ما هو إنسان يبحث عن الجمال الخارجي، يبحث عن الجمال الداخلي. فتعلقت فيه وصارت علاقتهم أقوى وأقوى، لدرجة إن كانوا متفقين على الزواج. قال له بس انتظريني أنا الفترة هذه، بس أشوف وظيفة بعد ما تخرج طبعا من دراسته، انتظريني بس أشوف وظيفة علشان أقدر أفتح بيت، وأنا مستحيل أتزوج غيرك. قالت له أكيد أنا راح أنتظرك لآخر العمر. يوم من الأيام هذه فاطمة عندها واحدة من بنات عمها اسمها النعمة، أصغر منها في العمر وأجمل منها بكثير. هذه النعمة لما شافت حمزة شاب وسيم وأي بنت تتمناه، وعرفت ان هذا متعلق ويحب بنت عمها فاطمة البشعة، انجنت. قالت الزول ده الجميل ده ياخد البنت اللي ما سمحة دي، مستحيل. شوت قامت تتقرب من خوات حمزة الى ان صارت تزورهم في البيت وكذا، بانها تعرفهم من زمان ومن نفس جماعتها، يعني هم قبيلة واحدة يعني متفرعين. فلين دخلت البيت قامت تسولف مع أم حمزة، والله يا خالتي ابنك متعلق في واحدة سمعتها سيئة. صحيح انها بنت عمي، لكن لان انتم انا اعتبركم مثل اهلي فما احب انه يتورط. قالت لها ابني مستحيل حمزة؟ قالت نعم يحب فاطمة بنت عمي، وفاطمة بنت لانها بشعة ومش لاقية رجل يعني تزوجها، فهي تتقرب من اي رجل واخلاقها سيئة وما ادري شنو، وتقلب راس ام حمزة وتمسكها. قالت لها تعال تعال، مين البنت دي اللي بتحبها؟ قال يا امي انا احب هذه بنت من جماعتنا، بنت فلان الفلاني وكذا. مستحيل وما ادري شنو، ويقولوا ان البنت بشعة واخلاقها ابشع منها، انت مجنون، انا بشوف لك الافضل وانت كذا. قال ايش فيها النعمة؟ قال لها منو النعمة؟ قالت النعمة، النعمة كذلك بنت عم فاطمة وجميلة جدا، وهي بتجينا ونعرفها وتعرفها خواتك، ليش تحب فاطمة؟ من زينها، من اخلاقها، من شكلها. المهم قال لها يا امي انا اعرفها من زمان، وكنت مخبي عليك وناطر بس اتوظف علشان اتزوجها. قالت مستحيل والله اتبرى منك، وقلبت عليه الدنيا. شيء شد حتى ابوه وهلا وعمانه وكلهم قاموا يغلطون عليه، وانت ما لقيت الا هالبنت السيئه. طبعا هذا كله بناء على الكلام اللي تقوله ام حمزه اللي نقلت عن النعمه بنت عم فاطمه. عندهم ثقة، هذه بنت عمها، معقولة تقول كلام كذب عن بنت عمها؟ المهم ويكلمون، والولد يدخل في حالة نفسي وخايف، يقول حق فاطمة، يقول لها يعني أنا ما أبيك مثلا، ليش؟ علشان والله أمي تقول عنك بشعة؟ هو من كثر ما يحبها، يحبها فعلا، يحبها يعني ما يبي يقول لها كلمة تجرحها، حتى لو أن الموضوع خلاص راح ينتهي للانفصال بينهم وانه ما راح يتزوجون، ما يبي يتركها مع جرح هو يسببه. يعني كافي نظرة الناس للحب ماله، فما يبي يقولها ان انت بشعة ويتركها ويمشي. تدمر البنت، ويدري البنت ايش كثر تحبها وهو ايش كثر يحبها. حزين وحالته حاله، وما هو عارف شلون يتصرف وشلون يطلع وكذا، وامه تغصبه تقول له تعال تعال ما دام انت بتحب فضحت عند الناس وكذا، لا والله الا تتزوج، الا ازوجك النعمه، يا يما ما ابي، يا لا غصبا عليك. وخايف يطلع برا وتشوفه منه فاطمه. وفاطمه صار لها كم يوم تنتظره، العاده تشوفه، تشوف هالزول وهو يتمشى يتمخطر وكذا ورايح راد بعصاقيله وكذا، مختفي وينه وما قال له شو السالفة. وهذه المسكينة صارت مثل المجنونة تمشي بالشارع رايحة رادة، دروا فيها أهلها، امسكوها أبوها وأخوانها وعمامها وضربوها ضرب، والبنت تصرخ وتبكي وأنا أحبه وأنا منو هذا، وراحوا حق أهلها وسووا لهم مشكلة، وأم حمزة سوت لهم كذلك مشكلة، واخروا بنتكم عن ولدي وكذا. المهم خلاص تزعلوا عائلتين. هني حمزة ما تحمل، خلاص ما هو قادر يواجه فاطمة في الموضوع. قال أنا خلاص بسافر، بعد بكرة بسافر وبروح للخرطوم وبلتحق في الجيش، ما دام ما حصلت وظيفة وأنا بهرب منكم ومن المنطقة بالكامل والناس اللي قامت تسولف عني وعن فاطمة، أنا بروح للخرطوم في وسط الخرطوم هناك بلتحق في الجيش، وإن شاء الله بعد ما خلص سنة سنتين ثلاثة متى ما خلصت أجي وإن شاء الله يصير خير. أو فعلا يجهز أغراضه اليوم الثاني ويروح إلى محطة الباص اللي عنده في المنطقة علشان تنقله إلى وسط الخرطوم. في هالأثناء جارت حمزة في واحدة اسمها ريلا. ريلا هذه ريلا أو ريلا صديقة فاطمة، وتحن عليها وتعرف قصتها، ولما صارت علاقة فاطمة مع حمزة كانت هي كلها تشوفهم، وكانت مبسوطة ان فاطمة اخيرا لقت واحد يتزوجها مثلا، وان تعيش حياتها، وان كانوا يخططون للزواج، وكانت تنسق اللقاء بين فاطمة وبين حمزة في جنب بيته. يعني هذه كانت متعاطفة جدا مع فاطمة. يوم شافت حمزة وهو ماخذ جنطته ورايح، سألت هذا وين مسافر كذا، قال لا والله رايح محطة الباصات، يبي يروح للخرطوم عشان يلتحق في الجيش، والقصة كذا كذا. وفهمت السالفة بالضبط من خوات حمزة، وتطير له إلى فاطمة وتقول لها القصة. أو تطلع فاطمة من البيت تركض إلى محطة الباص، أول ما وصلت هناك ولا الباص متحرك رايح للخرطوم، قعدت تبكي وتلطم بالشارع، درى أبوها وأخوانها ويمسكونها ويضربونها ضرب ويرجعونها البيت. وصارت كل يوم والثاني تهرب وتروح تتأكد، وتروح بحطة الباص يمكن رجع، يمكن الكلام مو صحيح، يمكن موجود في البيت، يمكن ما سافر، يمكن تكذب على ريلة. فصارت المسكينة مثل مجنونة رايحة رادة رايحة، وفعلا الناس بدأت تسولف عنها، فاطمة المجنونة فاطمة المجنونة ومسكينة. انتشر الخبر في المنطقة بالكامل بقصة فاطمة، وانها 24 ساعة تمشي بالشوارع، وابوها تضايق واخوانها تضايق، قاموا وربطوها بالجنزير او الزنجير او السلاسل في البيت علشان ما تطلع، وحسوا انها صارت مثل المجنونة، حاولوا ان يعالجونها ماكو فايدة، حالتها بدأت تسيء اكثر واكثر واكثر، الى ان قرروا ان ينقلونها الى المستشفى. المستشفى على طول أول ما شافت الدكتور قال هذه البنت تعاني من حالة نفسية حادة جدا، أو ممكن أن تعرض حياتها للخطر أو حياة الآخرين اللي حولها، هذه مستحيل ترجعونها البيت. وفعلا ويحيلها إلى المستشفى التاج الماحي، معروف جدا هذا المستشفى عندهم في السودان، وينقلونها إلى مستشفى الأمراض العقلية التاج الماحي، وتجلس فيه فاطمة. قصة فاطمة والناس تسولف، طبعا حمزة درب الموضوع، لكن قال خلاص أنا ما راح أرجع للمنطقة بتاتا، وراح أتبرى حتى من أهلي بعد ما صار اللي صار في حبيبته اللي هي فاطمة. وفاطمة فاطمة هذه الحين قصتها قصة في المستشفى، كل يوم بالليل تقعد تغني، تقعد تغني تغني، أول ما تغني تبدأ بالغنية تقول أنا يا ريلا والومي، أنا يا ريلا والومي، يعني قصيدة شوي أو غنية شوي صعبة، بس تقول أنا يا ريلا اللي هي صديقتها، تنادي فيها وتشرح لها معاناتها، أنا يا ريلا صار فيني كذي ويقولون عني كذا، وإني أنا مجنونة، حبيبي اللي حبيته راح العسكرية وكذا، وأنا يقولون إني صرت مجنونة، والكل يتكلم عني، وهذه بنت عمي النعمة هي السبب، هي اللي طلعت مطلع الكلام علي وخلت أم حمزة تكرهني، وكنت خلاص راح أتزوج حب حياتي، ومن هالكلام هذا. القصة وين؟ يعني الشيء الغريب في الموضوع، في واحدة ممرضة كل يوم بالليل تسمع فاطمة تغني هالغنية هذه، وتقوم وتسجل صوت فاطمة وهي تغني، والفيديو موجود، الفيديو اللي هو بصوت فاطمة موجود الآن، راح أحطه لكم على الانستغرام عشان تسمعوا منها القصيدة الطويلة اللي هي تقصدها في كل ليلة. بعد شهرين ثلاثة صحوا الصبح في مستشفى التاجي الماحي، ولا فاطمة شانقة نفسها ومتوفي الله يغفر لها. بعد ما درى حمزة في الموضوع وهو موجود في العسكرية، لما عرف أن فاطمة اقتلت نفسها قام كذلك وشنق نفسها داخل المعسكر، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.